أنت نور الله فجراً، جئت بعد العسر يسراً، ربنا أعلاك قدراً، يا إمام الأنبياء، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنايات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، قلبي مشتاق وطاها نور عيني يا حبيبي، أنت فينا يا مجيبا يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.